بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فاللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، اللهم اجمع قلوبنا عليه يا أرحم الراحمين، ارزقنا العمل به يا حي يا قيوم. هذا مجلس جديد في تفسير كلام ربنا العلي العظيم، وقد وصلنا إلى سورة القصص إلى الآية 51 منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. ولقد وصلنا أي للمشركين واليهود من بني إسرائيل القول لهم القول، يعني بقصص الأمم السابقة وما أحللنا عليهم من العذاب لما كذبوا المرسلين، لعلهم يتذكرون، رجاء أن يتعظوا بذلك فيؤمنوا حتى لا يصيبهم ما أصابهم. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. الذين آتيناهم الكتاب، الذين ثبتوا على الإيمان بالتوراة من قبله، من قبل نزول القرآن، هم به يؤمنون، هم بالقرآن يؤمنون لما يجدونه في كتبهم من الإخبار بالقرآن ومن نعته. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. وإذا يتلى عليهم، يعني وإذا يقرأ عليهم القرآن، قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، لا برية فيه ولا شك، إنا كنا من قبله، أي من قبل هذا القرآن، مسلمين، لأنهم كانوا مؤمنين برسلهم. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك يؤتون أجرهم مرتين، أولئك الموصوفون بما سبق، يؤتيهم الله ويعطيهم ثواب عملهم مرتين بسبب صبرهم على الإيمان بالكتاب السابق وبإيمانهم بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم لما بعث. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة، ويدفعون بحسنات أعمالهم الصالحة ما اكتسبوه من الآثام، إن الحسنات يذهبن السيئات، ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون في وجوه الخير. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وإذا سمعوا اللغو، وإذا سمع هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب الباطلة من القول، أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا، وقالوا مخاطبين لأصحاب اللغو، لنا جزاء أعمالنا ولكم أعمالكم، ولكم جزاء أعمالكم سلام عليكم، سلمتم منا من الشتم والأذى، لا نبتغي الجاهلين، لا نطلب مصاحبة أصحاب الجهل لما فيها من الضرر والأذى على الدين والدنيا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إنك لا تهدي يا رسول الله من أحببت هدايته، مثل عمك أبي طالب، ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله هو الذي يوفق من يشاء للهداية. إنك لا تهدي، الهداية المنفية هنا هداية التوفيق، من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يوفق من يشاء للهداية، وهو أعلم بالمهتدين، وهو سبحانه الحكيم الذي يعلم من يستحق الهداية ممن لا يستحقها. وقال هذا الحب الطبيعي، أو من أحببت هدايته، واضح؟ يعني الإنسان يحب عمه، يحب أباه، يحب ابنه، إذا ولو كانوا كفارا، هذه محبة طبيعية. ويمكن أن يقال إنك لا تهدي من أحببت هدايته، لكن الكافر لا يحب محبة دينية أبدا. بيننا وبينهم فرقان وعداوة لا تنقطع أبدا حتى يؤمنوا بالله وحده. وأما عفوا يا أخي، وأما هداية الدلالة والإرشاد فهذه ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. فالهداية المثبتة له صلى الله عليه وسلم هي هداية الدعوة والبيان والإرشاد، وهذه نحن حتى نملكها ومطلوبة منا. وأما هداية التوفيق هذه لله وحده، ذلك نوح لم يملك هداية زوجته ولا ابنه، وإبراهيم لم يملك هداية أبيه، ولوط لم يملك هداية زوجته، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يملك هداية عمه أبي طالب وغيره. طيب، في قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي هداية هذا؟ الإرشاد، الإرشاد والدلالة. هل عندهم هداية كانت؟ كيف مرة ثانية؟ عندهم هداية في توحيد الربوبية، صحيح. في توحيد الربوبية، يعني يعتقدون أن الله هو الخالق وحده والرزق وحده، لكن هذا لا ينفع حتى يعبدوه وحده. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال المشركون من أهل مكة إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، إذا اتبعنا الإسلام فإننا سننتزع من قبل أعدائنا من أرضنا بسرعة، فأخافوا على أنفسهم. أولم نمكن لهم حرما آمنا، أولم نمكن لهؤلاء المشركين حرما يحرم فيه سفك الدم ويحرم فيه الظلم، يأمنون فيه، يجبى إليه ثمرات كل شيء، تجلب إليه ثمار كل شيء رزقا من لدنا، رزقا من عندنا، سقناه إلى مكة التي هي واد ليس فيه زرع، ولكن أكثرهم لا يعلمون ما أنعم الله به عليهم من النعم فيشكروه عليها. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وكم أهلكنا من قرية، يعني ما أكثر القرى التي أهلكها الله عز وجل بسبب كفرها، بطرت معيشتها، أسرفت، كفرت بنعمة الله عز وجل، أكثرت من الذنوب والمعاصي. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليل. هذه مساكنهم أمام أعينكم مندثرة يمر الناس عليها ولم يسكنها أحد بعد أهلها، وكنا نحن الوارثين الذين نرث السماوات والأرض ومن فيهما. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، يعني حتى يعذر إلى أهلها ببعث رسول في القرية الكبرى منها، حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، كما بعث النبي عليه الصلاة والسلام محمدا صلى الله عليه وسلم في أم القرى في مكة. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، فإهلاك الله للقرى سببه ظلم أهلها، وأما الله فهو الحكيم سبحانه لا يظلم الناس شيئا. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وما أوتيتم من شيء، وما أعطاكم ربكم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، فهو مما تتمتعون به وتتزينون به في الحياة الدنيا، فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، ثم بعد ذلك يفنى ويذهب. وما عند الله من الثواب خير وأبقى، خير وأبقى مما في الدنيا من متاع وزينة، أفلا تعقلون؟ فتؤثر ما هو باق على ما هو فان. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أفمن وعدناه وعدا حسنا يعني في الآخرة وما فيها من نعيم مقيم فهو لاقيه، فهو صائر إليه، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا الذي يفنى ويذهب، لا، ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ثم هذا الذي متع متاع الحياة الدنيا يوم القيامة من المحضرين إلى نار جهنم، لا يستويان. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أين شركائي الذين كنتم تعبدونهم من دوني وتزعمون أنهم شركائي. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. قال الذين حق عليهم القول يعني الذين وجب عليهم عذاب الله ربنا، طبعا هؤلاء الذين هم دعاء إلى الكفر والشرك، والكفار والمشركون على دركات، منهم الدعاء ومنهم الصادون عن سبيل الله ومنهم المستضعفون الذين يتبعون الكبراء. قال الذين حق عليهم القول يعني وجب عليهم العذاب ربنا هؤلاء الذين أغوينا، يعني هؤلاء الذين أضللنا، أغويناهم أضللناهم كما غوينا كما ضللنا، تبرأنا إليك، نتبرأ إليك منهم ما كانوا إيانا يعبدون، وإنما كانوا يعبدون الشياطين. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. وقيل ادعوا شركاءكم، وقيل لهم نادوا شركاءكم حتى ينقذوكم من العذاب، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، فلم يستجيبوا لندائهم ورأوا العذاب الذي أعد لهم لو أنهم كانوا يهتدون، فودوا لو أنهم اهتدوا في الدنيا. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ويوم يناديهم ربهم قائلا ماذا أجبتم به رسلي الذين بعثوا إليكم. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فعميت عليهم الأنباء، فخفي عليهم ما يحتجون به فلم يذكروا شيئا. فعميت عليهم الأنباء يومئذ في ذلك اليوم فهم لا يتساءلون ولا يسأل بعضهم بعضا. ليش؟ لهول الصدمة بسبب ما أيقنوه من أنهم سيصيرون إلى النار. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. فأما من تاب إلى الله عز وجل وآمن به وبرسله وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين الفائزين بما يطلبونه، الناجين مما يرهبونه. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يخلق ما يشاء أن يخلق ويختار من يشاء لطاعته ونبوته، ما كان لهم الخيرة، ليس للمشركين أن يختاروا حتى يعترضوا على الله، نريد فلانا أن يكون رسولا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فالخيرة لله، يخلق ما يشاء ويختار، يصطفي من الملائكة ورسله ومن الناس، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله، تنزه الله وتعالى وتقدس عما يشركون، عما يعبدون من دون الله من الشركاء. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وربك يعلم ما تكن أي ما تخفي صدورهم وما يعلنون. وما يعلنونه لا يخفى على الله شيء وسيجازيهم على ذلك. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وهو الله لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه، له الحمد في الدنيا في الأولى يعني في الدنيا. الحمد هو وصف الله عز وجل بصفات الكمال والجلال ثناء عليه بها مع محبته سبحانه. له الحمد في الأولى والآخرة وله الحمد في الآخرة، وله الحكم وله القضاء النافذ الذي لا مرد له وإليه ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم يعني أخبروني، إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، إن صير الله عليكم الليل سرمدا يعني دائما مستمرا غير منقطع إلى يوم القيامة. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، من معبود غير الله يجلب إليكم الضياء والنور، أفلا تسمعون هذه الحجج وتعلمون أن لا إله إلا الله وأنه سبحانه وحده الذي يأتيكم بهذا الضياء. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله فائدة، يعني سبحان الله في سنة تقريبا 2001 كنت أدرس في بيرزات، هناك أخ يعني كان زميل معنا اسمه ضياء، اسمه إيش؟ ضياء. نعم ضياء. فلفت نظري شيء، هو هذا الأخ فجر حاله يعني في اليهود لكن ليس هنا الشاهد، نسأل الله أن يتقبله وأن يرحمه. فقام أحد الناس فقال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. فيعني أنا في لا ينبغي للناس أن يصنعوا مثل هذا مع آيات القرآن، هذه لها سياقها. نعم لا أحد يجلب لنا ناجحا ولا عمر ولا غير الله عز وجل، لكن هذه آيات قرآنية لها سياقها الخاص. ما يجوز هذا من التلبيس على الناس. يعني شوف الحق يؤخذ من الكتاب والسنة لا من ألسنة الناس. يعني هذه الآية نزلت في من؟ في موسى. هل موسى عندما قالها قتل نفسه؟ لا، ذهب إلى الله ويعني استعجل في الذهاب إلى الله، فالله عز وجل أخره 10 أيام، قال وعجلت إليك ربي لترضى. أين هذا من هذا؟ والقرآن والسنة تنهى عن قتل النفس. يعني الواحد إذا أراد أن يستدل بالآيات القرآنية وبالحديث النبوي على باطل يريده استدل. يعني واحد مثلا قال أنا بدي أسرق وأتصدق، غير أسرق وأتصدق، ليش؟ لأن الصدقة تضاعف، يعني مثلا حسنة 10 أمثال على الأقل، طبعا هي تضاعف أكثر، لكن بقول أنا إذا سرقت شيكل بتصدق فيه، أنا سرقت شيكل لكن لما تصدقت فيه 10 شيكل نقص 10 ناقص 1 أنا كسبان 9 شيكل. شفت كيف التلبيس والتدليس؟ طب هو الله عز وجل لم يتقبل منك اصلا لان هذا المال حرام مسروق، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. لذلك الاشكال يبقى قائم في ان يستدل بمثل هذا على هذا، وهذا من تلبيس بعض الشيوخ على الشباب. وللاسف الشديد يعني مثل هذه الاستدلالات يمكن ان يعني يستدل بها وهي استدلالات باطله، يعني يستدل بالقرآن على إبطال القرآن وإبطال السنة، مع أن الآيات والأحاديث في منع قتل النفس هذه محكمة، عذاب يعذب من قتل نفسه. وتقول لي طيب ما هو كله في ضوابط يعني الاقتحام على الكفار في ضوابط، يعني في حرب قائمة مثلا الآن بيننا وبين الكفار وعندنا باب حصن، إذا ما فتح سنهلك وسنقتل نحن المسلمين. فجاء القائد، قائد الجيش وأمير الجيش، اختار واحد من بين الجيش قال له اقتحم على هذا الباب وفجره مثلا. هو لا يقصد تفجير نفسه، هو يريد تفجير ايش؟ الباب. اليوم ماذا نجدهم يصنعون؟ يحيط بهم مثلا من يحيط فيفجرون في انفسهم. جيد، ليس هكذا الامر. القضية لها ضوابطها، وتفجير النفس ليس مقصدا لذاته لانه قتل للنفس، وايضا في ضمن حدود ضيقة، مش يعني في احوال ضرر هذا اكبر من نفعه، وضرره على الشخص نفسه وعلى عائلته وعلى المسلمين، وما في نفع. يعني ماذا نستفيد من كل هذا الا قضاء شهوات من يريد يعني مثل هذا. فلذلك ينبغي الانسان ان يصبر على طاعه الله، وان يصابر نفسه على دين الله، وان يجاهد نفسه على الاستقامه على الدين، وان ينشر الحق والهدى بين الناس. وإلا لو إحنا الشعب الفلسطيني كل واحد حط له حزام ناس وقال يا الله خلصنا من الحياة دخلناها الجنة، هيك التصور؟ لا، ليس هكذا الحياة. النبي عليه الصلاة والسلام كان بإمكانه إنه يعني يجعل الصحابة كذلك، لكن لم يصنع ذلك. الإسلام لابد أن يكون له رجال يتعلمون الدين ويعملون به ويصبرون ويعدون العدة ويجاهدون في سبيل الله حسب الأصول. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. يعني شيخنا الشيخ علي الحليب رحمه الله سؤال مرة يعني عن قتل يعني الجنود اليهود في حال عدم المواجهة، يعني واقفين على حادث مثلا او نحو ذلك، فقال كلمه يعني قال انت يعني احنا الشعب الفلسطيني معتمدين كليا على اليهود، يعني في الكهرباء صح، وفي كثير من شعبنا يعمل عندهم الى اخره، فانت لا تتصور انه احنا ننتصر على اليهود. انا ما بفضلكم لكن هذا واقع، واحنا مقربطين فيهم، وإحنا حياتنا مرتبطة بهم، لابد أن نستقل عنهم أول شيء، لابد أن نتبرأ منهم دينيا، لابد أن لا نواليهم، أن نتوحد فيما بيننا. أنكر عليه صار يقول هذا بشكل مع اليهود، ما الناس لا تريد المصارحة، بدهم الناس نضحك عليهم ونطبلهم كما يريدون. أنا أمس رحت على القدس، والله مناظر تخلع القلب، نساء المسلمين وبنات المسلمين إشي يعني لا يتصور. عدا عن ذلك أنا موجود في البلد صلي أسبوعين، والله مما رأيته من التحاسد بين الناس والبغض بين كثير من الناس والتفرق بين إخوة وأحباب على إيش؟ على الدنيا، على الدنيا، تقصير في الصلاة والتدخين المنتشر وتبرج النساء، عدا الحلف بغير الله ما أكثر. تيجي تنصح هناك بعد كبير يا إخوانا عن الله عز وجل. سنة الله ماضية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فإحنا إذا كنا صادقين لابد أن نغير في الناس. مواجهة الكفار آتية يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله. يعني هل يريد الناس أن ينتصروا على اليهود بدون عمل؟ يعني القصة يعني إن أبي أركع ركعتين وأمشي وخلص وأنا قمت بالواجب علي؟ لا يا إخواني، علم وعمل وتقوى واتباع للنبي عليه الصلاة والسلام وتوحيد صادق، والدين هو أول شيء مش آخر شيء عند الناس. شوف الناس في الأفراح كيف أفراحها، في الأفراح والعزاء كيف عزاها وكيف أفراحها، وأين يتعلم الناس دينهم؟ أين هم عن تعلم دينهم؟ فهذا مش من باب التضبيط، لكن واقع لابد أن يغير. وإذا لم نصارح بعضنا بمثل هذا فمتى نتغير؟ لابد أن أعرف أن أنا عندي أخطاء حتى أغيرها، لكن إذا كنت أنا بظن نفسي ما عندي شيء، ما عندي أخطاء، لن أتغير. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. قل أرأيتم أخبروني إن جعل الله عليكم النهار سرمدا يعني مستمرا إلى يوم القيامة، من إله غير الله، من معبود غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه يعني تستريحون فيه من عناء العمل في النهار أفلا تبصرون. هذه الآيات تعلم أن الله وحده هو الذي يأتيكم به. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن رحمته سبحانه جعل لكم الليل مظلما والنهار مبصرا مضيئا لتسكنوا فيه يعني في الليل، ولتبتغوا من فضله يعني في النهار تعملوا في النهار وتسعوا في طلب الرزق في النهار، ولعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون نعم الله عليكم ولا تكفرونها. هذا يسمونه اللف والنشر المرتب في البلاغة. قال ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، عائدة لمن؟ لليل. ولتبتغوا من فضله، عائدة للنهار. طب في لف ونشر غير مرتب يا أستاذنا أستاذ اللغة العربية، مثل إيش؟ نعم نريد مثالا. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسود. بدأ بالثاني قبل الأول، هذا تسموه لف ونشر غير مرتب. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ويوم يناديهم ربهم قائلا فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، كنتم تعبدونهم من دوني وتزعمون أنهم شركائي. ونفعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. ونزعنا من كل أمة شهيدة يعني أحضرنا من كل أمة نبيها يشهد عليها بما كانت عليه من الكفر والتكذيب، فقلنا للمكذبين من تلك الأمم هاتوا برهانكم، أعطوا حججكم وأدلتكم على ما كنتم عليه من الكفر والتكذيب، فعلموا أن الحق لله، انقطعت حججهم وأيقنوا أن الحق الذي لا مرية فيه لله وحده، وضل عنهم أي غاب عنهم ما كانوا يفترون، ما كانوا يختلقونه من الشركاء له سبحانه. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. لما ذكر الله عز وجل طغيان فرعون بسبب السلطة ذكر طغيان قارون بسبب المال. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم تكبر عليهم وآتيناه من الكنوز أعطيناه من كنوز الأموال ما إن مفاتحه يعني مفاتح خزائنه لتنوء بالعصبة أولي القوة يثقل حملها على الجماعة القوية إذ قال له قومه لا تفرح يعني فرح بقر إن الله لا يحب الفرحين أي لا يحب الفرحين فرح بطر بل يبغضهم ويعذبهم. ولذلك تجد الفرح في القرآن ممدوح ومذموم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذا الفرح بالإيمان والقرآن هذا محمود، لكن فرح البطر مثل هنا لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين فرح الذي يقود إلى الكبر والبطر هذا مذموم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، اطلب فيما أعطاك الله من الأموال الثواب في الدار الآخرة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة بأن تنفقه في وجوه الخير ولا تنسى نصيبك من الدنيا يعني من الأكل والشرب واللباس وغير ذلك من النعم، لكن غير إسراف ولا مخيلة. وأحسن كما أحسن الله إليك، أحسن التعامل مع ربك ومع عبادك كما أحسن الله سبحانه وتعالى إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، لا تطلب الفساد في الأرض بارتكاب المعاصي وترك الطاعات، إن الله لا يحب المفسدين في الأرض بل يبغضهم. وأذكر في بيرزات كان هناك أخ يلبس عقود يخرج عن النزهة المختلطة إلى آخره، فمرة رأيته كنت أصلي إماما في بيرزات أيام الجامعة، إمام في مسجد القرية يعني بيرزات، فمرة سبحان الله رأيته فنصحته وذكرت له هذه الآية والله، يعني الآية وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، يعني أنت ينبغي أن تطيع الله كما يعني أحسن الله إليك بأنواع النعم ولا تبغي الفساد في الأرض إلى آخره. والله فقط بعد ذلك هذا الأخ سبحان الله هداه الله وذكر لي أنه يعني اهتدى بسبب هذه الآية التي ذكرتها له، وهو أخ يعني فاضل الآن يعمل في السعودية وما زلت على تواصل معه. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. يعني هذا الأخ سبحان الله يعني فقط يعني لتعلم قدر القرآن والآيات في نفس الناس، أنا لا أحب أن أذكر الأسامي حتى لا يحصل إشكال، أخ آخر من طباط صاحب لأنه الآن يعني الشيخ فاضل وأستاذ مدرس لغة إنجليزية كان يلبس سلسلة، هذا سنة تقريبا 2002 سلسلة، ثم تغير وتبدل حاله فوفر لحيته وإن شاء الله استقام على طاعة الله عز وجل. أسأله بعد ذلك هو من جيراننا قريب منا، أقول له إيش سبب هدايتك، يعني ما الذي هداك لما أنت عليه بعد أن كنت ما كنت، فقال لي كان أبي يصلي بالليل يقوم الليل، وأبوه أنا كنت أسمع صوته من بيتنا وهو يصلي بالليل، سمعته مرة وأنا في فراشي يقرأ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، كان في الليل يكون ساكنا وسبحان الله والقلب فارغ من المشاغل، قال فوقعت هذه الآية في قلبي فهداني الله عز وجل سبحان الله. قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قارون إنما أعطيت هذه الأموال لعلم عندي وقدرة، يعني ذكائي وشطارتي إلى آخره، فأنا أستحقها، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، يعني وأكثر جمعا للأموال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. أولئك لم تنفعهم الأموال ولم تنفعهم القوة ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون لعلم الله بها، فسؤالهم سؤال تبكيت وتقريع وتوبيخ. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فخرج على قومه في زينته، خرج قارون مظهرا أبهته وزينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يطمعون في الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، لذو نصيب وافر وافر كبير. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقال الذين أوتوا العلم يعني لهؤلاء لما رأوا قارون في زينته وسمعوا ما تمناه هؤلاء، ويلكم ثواب الله خير، يعني ثواب الله في الآخرة وما أعد من النعيم في الآخرة خير مما أعطي قارون من زهرة الدنيا، خير لمن آمن وعمل صالحا، لكن لا ينال ثواب الله في الآخرة إلا من آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، لا يوفق لقول هذه الكلمة والعمل بما تقتضيه إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فخسفنا به وبداره الأرض انتقاما منه على بغيه وكبره وطغيانه بسبب ماله، فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه، فما كان له من جماعة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين بنفسه. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويك أنه لا يفلح الكافرون. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، تمنوا ما كان فيه قارون من المال والزينة قبل الخسف، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون متحسرين معتبرين ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، يعني ألم نعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، يعني يضيقه على من يشاء من عباده، فالقضية من عند الله. لولا أمن الله علينا لخسف بنا، لولا أمن الله علينا فلم يعاقبنا، لخسف بنا كما خسف بقارون. ويك أنه لا يفلح الكافرون، يعني إنه لا يفوز الكافرون لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن مصيرهم الخسران وهو النار. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ذكر أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ختم له بهذه الآية، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا، لا يريدون تكبرا في الأرض عن الإيمان بالحق واتباعه، ولا فسادا، ولا يريدون فسادا فيها بالمعاصي والذنوب، والعاقبة المحمودة للمتقين الذين يأتمرون بالأمر ويجتنبون النهي ويصدقون بالخبر. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. من جاء بالحسنة فله خير منها، حسنة عن الأعمال الصالحة له خير منها تضاعف، الحسنة بعشر أمثالها. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، إلا مثل ما عملوا دون زيادة، والسيئة تشمل الكفر وأكل الربا والزنا وغير ذلك. نعم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. إن الذي فرض عليك القرآن، يعني أنزل عليك القرآن وفرض عليك تبليغه والعمل بما فيه، لرادك لمرجعك إلى معاد، يعني إلى مكة فاتحة. وقد أجاب الله وقد أوفى الله بذلك، ففتح صلى الله عليه وسلم مكة في السنة الثامنة من الهجرة. قل ربي أعلم من جاء بالهدى، ربي أعلم بمن جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين واضح. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. وما كنت ترجو، يعني تأمل يا رسول الله أن يلقى إليك الكتاب قبل البعثة، أن يوحى إليك وأن يلقى إليك القرآن وحيا من الله، إلا رحمة من ربك، لكن رحمة منه سبحانه وتعالى اختارك واشتباك وأنزل عليك القرآن، فلا تكونن ظهيرا للكافرين، لا تكونن معينا للكافرين على ما هم عليه من ضلال. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. لاحظ إيش قال موسى في بداية السورة، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فليس من سيما أهل الإيمان والتقوى أن يظاهروا ويعاونوا المشركين وأهل الضلال على ضلالهم وعلى كفرهم وعلى إفسادهم في الأرض. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، ولا يصرفنك عن القرآن بعد إذ أنزله الله عز وجل إليك فتترك تلاوته وتبليغه والعمل به. وادعو إلى ربك، ادعو إلى الله عز وجل، ادعو إلى الإيمان والتوحيد والعمل بالشرع، ولا تكونن من المشركين الذين يعبدون غير الله، بل كن من الموحدين الذين يفردون الله بالعبادة. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا تعبد مع الله معبودا آخر، لا معبود بحق إلا هو، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا الله سبحانه وتعالى. فيها هذا يعني في هذا العموم أيضا الملائكة تهلك وتموت كما عليه أكثر العلماء، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم سبحانه، يحكم ما يشاء، وإليه ترجعون وحده للحساب والجزاء. سورة العنكبوت سورة مكية، من مقاصدها الأمر بالصبر والثبات عند الابتلاء والفتن، وبيان حسن عاقبة ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم من الحروف المقطعة في بداية السور، من حكمها بيان أن هذا القرآن كلام الله، لأن هذا القرآن مكون من الحروف التي يتكلم بها العرب وهم الفصحاء والبلغاء، وقد تحداهم الله بأن يأتوا بمثل القرآن، بمثل 10 سور منه، بمثل سورة، فلم يستطيعوا، فدل على أن القرآن كلام الله. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أحسب الناس، أظن الناس أن يتركوا دون اختبار أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني لا يختبرون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولقد فتن الذين من قبلهم يعني اختبرناهم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، علم ظهور وكشف، وأما العلم السابق الأزلي فالله عز وجل يعلم كل شيء. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، يعني أن يعجزونا وأن ينجوا من عقابنا، ساء ما يحكمون، قبح حكمهم الذي يحكمون به، فهم لا يعجزون الله ولا ينجون من عقابه إن ماتوا على الكفر. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. من كان يرجو لقاء الله يعني يأمل لقاء الله فإن أجل الله لآت، فإن أجل الله لقادر وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. ومن جاهد نفسه فإنما يجاهد لنفسه، يعني جاهد نفسه بحمله على الطاعة والبعد عن المعصية، فعاقبة جهاده لنفسه. إن الله لغني عن العالمين، لا تنفعه طاعات الطائعين ولا تضره معاصي العاصين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن، يعني لنمحون عنهم سيئاتهم بما عملوه من الأعمال الصالحة، ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون في الدنيا، ولنزينهم يعني ولنثيبنهم أحسن الذي كانوا يعملون في الدنيا. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، يعني أن يبرهما ويحسن إليهما، وإن جاهداك يعني الوالدان لتشرك به ما ليس لك به علم، ما ليس لك بإشراكه علم، كما وقع لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مع أمه، فلا تطعهما، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إلي مرجعكم يوم القيامة فأنبئكم فأخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا وأجازيكم عليه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، لندخلنهم يوم القيامة الصالحين، فنحشرهم معهم ونثيبهم ثوابهم وندخلهم الجنة كذلك معهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. ومن الناس من يقول آمنا بالله بلسانه، فإذا أوذيت الله، فإذا أذاه الكفار على إيمانه جعل فتنة الناس، يعني جعل عذاب الناس كعذاب الله، فارتد عن الإيمان والعياذ بالله موافقة للكفار، جعل فتنة الناس كعذاب الله. ولئن جاء نصر من ربك، ولئن حصل نصر من الله عز وجل لك أيها الرسول، ليقولن إنا كنا معكم أيها المؤمنون على الإيمان، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، يعني بما في صدور الناس لا يخفى عليه شيء سبحانه، فكيف تخبرون الله عز وجل بما في قلوبكم وهو أعلم بما فيها. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وليعلمن الله الذين آمنوا به حقا وليعلمن المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويضمرون الكفر. المقصود بالعلم هنا العلم، علم الظهور والكشف، وإلا فهو سبحانه عالم بكل شيء قبل خلق السماوات والأرض. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، اتبعوا ديننا، ولنحمل خطاياكم، ونحن نتحمل عنكم خطاياكم، فكره يعني قضية مالية، يعني خلها أنا بحمل عنك فلوسك، ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، لا يحملون من ذنوبهم من شيء، إنهم لكاذبون، كاذبون في هذا القول. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وليحملن أثقالهم، يعني هؤلاء المشركون الداعون إلى باطلهم، وليحملون أثقالهم، سيحملون ذنوبهم التي اقترفوها وأثقالا مع أثقالهم، وليحملون ذنوب من اتبعهم وأضلوه وأثقالا مع أثقالهم، لذلك من دعا إلى ضلالة كان عليه إثمها وإثم من عمل بها، كما أن من دعا إلى سنة وخير كان له أجرها وأجر من عمل بها. وليحملون أثقالهم أثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، عما كانوا يختلقونه في الدنيا من الأباطيل. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. سبحان الله، 950 سنة اختصرت في آية واحدة، سيأتي أيضا ما بعدها تحمل لها، لكن مفهوم ما بعدها منها. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، يعني في النسب، فلبث فيهم، مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 عاما يدعوهم من الإيمان التوحيد، فأخذهم الطوفان لما استمر على الكفر وهم ظالمون بسبب كفرهم وظلمهم، هلكوا وغرقوا. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. فأنجيناه، يعني أنقذنا نوحا وأصحاب السفينة من المؤمنين معه ومن أركب فيها كذلك، وجعلناها آية للعالمين، عبرة للناس يعتبرون بها. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإبراهيم عليه السلام إذ قال لقومه اعبدوا الله، يعني وحدوه وحده، واتقوه، اتقوا عقابه، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، ذلكم المأمور به خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا، يعني أصناما لا تنفع ولا تضر، وتخلقون إفكا، وتخلقون وتختلقون الكذبة حين تزعمون أنها تستحق العبادة. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فيرزقوكم، فابتغوا عند الله الرزق، يعني اطلبوا الرزق من عند الله فهو الرزاق، وعبدوه وحده واشكروا له على نعمه، إليه ترجعون فيجازيكم يوم القيامة. لأن قضية الرزق هذه مربوطة بإيش؟ بالعبادة، لأنه الذي يرزق هو الله سبحانه وتعالى، فالذي يستحق العبادة هو الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، ها، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وإن تكذبوا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم فقد كذب أمم من قبلكم، فلستم بدعة ولستم شيئا جديدا، بل من قبلكم فعلوا ذلك، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ما على الرسول إلا البلاغ الواضح. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، إن ذلك على الله يسير. أولم يروا، يرى هؤلاء المكذبون، كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، كيف يخلق الله الخلق ابتداء ثم يعيده بعد فنائه، إن ذلك على الله يسير سهل. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. قل سيروا في الأرض فانظروا، تأملوا كيف بدأ الخلق، كيف بدأ الله الخلق، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، ثم الله يحيي الناس بعد موتهم الحياة الثانية، النشأة الآخرة للبعث والحساب، إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. يعذب من يشاء بعدله ويرحم من يشاء بفضله، هو الحكيم سبحانه، وإليه تقلبون، ترجعون يوم القيامة. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما أنتم بمعجزين يعني بفائتين ربكم، وما أنتم بمعجزين بفائتي ربكم في الأرض ولا في السماء، لن تفلتوا من عقاب الله لا في الأرض ولا في السماء، وما لكم من دون الله من ولي يتولى أمركم ولا نصير ينصركم ويرفع عنكم العذاب. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. والذين كفروا بآيات الله ولقائه ولقاء الله، يعني كفروا بيوم القيامة والبعث، أولئك يئسوا من رحمتي، قنطوا من رحمتي وكفروا، وأولئك لهم عذاب أليم مؤلم موجع. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فما كان جواب قومه، جواب قوم مين يا أستاذ؟ نحكي عن مين؟ خلصنا نوح آيتين بعد نوح، مين؟ تشكيل المصحف إبراهيم. نعم إبراهيم. فما كان جواب قومه، يعني جواب قوم إبراهيم لما أمرهم بعبادة الله وحده وترك الشرك، إلا أن قالوا اقتلوه، اقتلوا إبراهيم أو حرقوه أو ارموه في النار انتصارا لآلهتكم، فأنجاه الله من النار، إن في ذلك الآيات لعبرا لقوم يؤمنون، لأنهم هم الذين ينتفعون بالعبر. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال يعني إبراهيم لقومه إنما اتخذتم من دون الله أوثانا، يعني إنما اتخذتم أصناما آلهة تعبدونها مودة بينكم في الحياة الدنيا، للتعارف والتوادي على عبادتها في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، ينقطع هذا التواد بينكم فيتبرأ بعضكم من بعض عند معاينة العذاب، ويلعن بعضكم بعضا، ومأواكم النار، ومقركم النار، وما لكم من ناصرين يمنعونكم من عذاب الله، لا من أصنامكم ولا من غيرها. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فآمن له لوط، آمن لوط بإبراهيم، وقال من الذي قال إني مهاجر إلى ربي، إبراهيم، لذلك هنا في وقف لازم، في وقف لازم. وقال إبراهيم إني مهاجر إلى ربي، يعني إلى أرض الشام المباركة، إنه هو العزيز الذي لا يغالب والحكيم الذي والحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. لذلك قال الله عز وجل في سورة الأنبياء ونجيناه يعني إبراهيم ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، وهبنا وأعطينا إبراهيم إسحاق وابن هذا ويعقوب وابن ابنه إسحاق، وجعلنا في ذريته في ذرية إبراهيم النبوة والكتاب، يعني الكتب المنزلة من عند الله، فإبراهيم هو أبو الأنبياء. وآتيناه أجره في الدنيا عن ثوابه وإنه في الآخرة لمن الصالحين، ليجزى جزاء الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الفاحشة يعني الذنب القبيح، ما سبقكم بها من أحد من العالمين، فهم الذين ابتدعوا هذا الذنب الذي تأباه الفطر السليمة. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. أئنكم لتأتون الرجال يعني في أدبارهم لقضاء شهوتكم دون النساء التي أباحها الله لكم، وتقطعون السبيل، تقطعون الطريق على المسافرين، فلا يمرون بكم خشية أن تفعلوا بهم الفاحشة، وتأتون في ناديكم المنكر، وتأتون في مجالسكم الأفعال المنكرة كالعري وإذا من يمر بكم بالقول والفعل، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله، استعجلوا عذاب الله عز وجل لأنه نهاهم عن المنكر، إن كنت من الصادقين فيما تهددنا به. قال رب انصرني على القوم المفسدين. قال لوط رب انصرني على القوم المفسدين في الأرض بما ينشرونه من الكفر والمعاصي المستقبحة. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى يبشرون إبراهيم بإسحاق ومن بعد إسحاق يعقوب، قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية يعني سدوم قرية قوم لوط، إن أهلها كانوا ظالمين بما يقومون به من فعل الفاحشة. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. قال إبراهيم إن فيها يعني في القرية التي تريدون إهلاكها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننقذن لوطا وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين الباقين الهالكين، فسنهلكها معهم لأنها كانت مقرة لهم وتدلهم على ضيوف لوط. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا يعني الملائكة على هيئة البشر لوطا سيئ بهم، ساءه وأحزنه مجيئهم خوفا عليهم من خبث قومه وضاق بهم ذرعا، وضاق صدره بسبب مجيئهم خوفا عليهم، وقالوا لا تخف ولا تحزن وطمأنوه إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين الباقين الهالكين فسنهلكها معهم. أهلك أهل الإيمان بقول لا كيف أهلك أهل يعني معنى أهلك اللي هم أهل إيمان منهم أنا هي أهلك هنا، لكن لما قلت أهلك ظننت الفعل من الإهلاك، لا أهلك أهل الفاحشة وكذا، لكن وقوله هنا وقوله هنا إن منجوك وأهلك يعني المؤمنين معه. نعم اتبعوا. نعم طبعا صحيح صحيح، لم يستطع حمايتهم لأنه قلت لكم هو جاء من العراق. نعم. لا كان لا يدري أول الأمر طبعا كان لا يعلم. نعم. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. إنا منزلون على أهل هذه القرية تدوم رجزا عذابا من السماء بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم. يعني شوفوا الآن انتشر مرض إيش؟ جدر القرود في هؤلاء أهل الفاحشة، والحبل على الجراء. يعني المشكلة إنه لا يتوبون هؤلاء ولا يتوبون ولا يؤوبون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. ولقد تركنا منها يعني من هذه القرية التي أهلكناها آية بينة واضحة لقوم يعقلون، لأنهم هم الذين يعتبرون. لاحظ أن يعني حكم الفاعل المفعول به في الإسلام القتل، لأنه مثل هذا الفعل يتكاثر لو بقي هؤلاء. هؤلاء خلايا سرطانية في المجتمع لا يقتلون، وأجمع السلف على قتل اللوطي، لكن اختلف في طريقة قتله فقط. بعضهم من الصحابة يرى حرقه، بعضهم يرى أنه يقتل بالسيف، بعضهم يرى أنه يبحث عن أعلى مكان في البلد ثم يرمى، ومش بس يرمى لا يحضر حجارة تلحقه كما صنع به قوم لوط. لأنه هؤلاء نعم قصاصهم لحد كيف قصاصهم لحد يعني قتل اللوطي مش قصاص، هو ما قتل حد له، لكن مش كفر. إذا كان مسلم ليس كفرا. قريب من الله من الزاني يلقى ثم يتبع بالحجارة. هذا يعني نعم أحيانا يكون صغير يعني هذا له حكمه الخاص. تحدث احنا لا لا يعني لو أن شخصا اغتصب شخصا مثلا ومثلا أعطاه شيئا ينيمه إلى آخره، لكن نتحدث عن يعني هؤلاء الذين يفعلونها بالتراضي وإلى آخره. الله يعافينا وإياكم، نقرأ يا مشايخ لا نقف كثيرا عند هذه. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإلى مدين أخاهم في النسب شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وحده لا ولا تشركوا به أحدا وارجوا اليوم الآخر يعني اطلبوا بعبادتكم الجزاء في اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين، لا تفسدوا في الأرض بفعل المعاصي ونشرها. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة يعني الزلزلة، فأصبحوا في دارهم جاثمين ساقطين على وجوههم قد لصقت وجوههم بالتراب لا حراك بهم. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وعادا وهم قوم هود، وثمود وهم قوم صالح، هؤلاء أهلكهم الله. قد وقد تبين لكم من مساكنهم، من مساكنهم بالشحر من حضر موت والحجر كذلك ما يدلكم على إهلاكهم. وزين لهم الشيطان أعمالهم وحسن لهم الشيطان أعمالهم التي كانوا يعملونها من الكفر والمعاصي فصدهم عن السبيل، صرفهم عن الطريق المستقيم. كانوا مستبصرين وكانوا ذوي إبصار بالحق وكذلك الضلال والرشد والغي بما علمتهم رسلهم، فهم لم يضلوا إلا بعد أن بين لهم. وما كان الله ليضل قوما بعد إيش إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وقارون الذي سبق معنا في سورة القصص لما بغى على قوم موسى، وفرعون كذلك، وهامان وزير فرعون. فالله عز وجل أهلك هارون بالخسف به وبداله، وفرعون وهامان بالغرق في البحر. ولقد جاءهم موسى بالبينات بالآيات الواضحات فاستكبروا في أرض مصر عن الإيمان به وما كانوا سابقين، وما كانوا ليسلموا من عذابنا بفوتهم لنا. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكلا أخذنا بذنبه، كل واحد من هذه الأمم أخذ بسبب ذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، الحجارة من سجيل منضود قوم لوط، ومنهم من أخذته الصيحة قوم صالح وقوم شعيب الذين أخذتهم الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض مثل قارون خسف به وبداره الأرض، ومنهم من أغرقنا مثل قوم نوح كذلك فرعون وهامان الذين أهلكوا بالغرق، وما كان الله ليظلمهم بإهلاكهم بغير ذنب، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بارتكاب المعاصي فاستحقوا العقاب. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، مثل المشركين الذين اتخذوا من دون الله أصناما يعبدونهم رجاء نفعهم أو شفاعتهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا يحميها من الاعتداء عليها. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، وإن أضعف البيوت لبيت العنكبوت، فهو لا يدفع عنها عدوا، وكذلك أصنامهم لا تنفع ولا تضر ولا تشفع لو كانوا يعلمون. لو كان المشركون يعلمون ذلك لما اتخذوا أصناما يعبدونها من دون الله عز وجل. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. إن الله يعلم ما يدعون من دونه، يعني ما يعبدونه من دونه من شيء، أي شيء لا يخفى عليه شيء سبحانه، وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وتلك الأمثال نضربها للناس حتى يستيقظوا ويبصروا الحق، وما يعقلها وما يدركها على الوجه المطلوب إلا العالمون بشرع الله وحكمه. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. خلق الله السماوات والأرض بالحق ولم يخلقها بالباطل ولم يخلقها عبثا، إن في ذلك الآية لعبرة للمؤمنين لأنهم أهل الانتفاع. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أتل يعني على الناس ما أوحي إليك من الكتاب القرآن، وأقم الصلاة جيء بالصلاة على أكمل وجه، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة المؤداة بصفتها الكاملة تنهى صاحبها عن الوقوع في المعاصي والمنكرات. ليش؟ لأنها تحدث في القلب نورا ينفر الإنسان من المعاصي. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر وأعظم من كل شيء والله يعلم ما تصنعون. الآن بعض الناس الآن شوف بقول لك مثل بوق الربا ويعصي الله عز وجل بمقاطعة أخيه وجاره، يقول لك أنا بصلي، من يبصلي؟ ما هو لو كانت صلاتك يعني مقبولة عند الله وكاملة لا لما ارتكبت الفاحشة والمنكر والحرام هذا، واضح؟ يعني الصلاة تحكم بها على الشخص في الأمور الأخرى، فإذا صحت صلاته وكملت تجده حتى في معاملاته وفي عباداته الأخرى محسنا، وإذا نقصت ستجده مسيعا. أكمل يا أستاذ. شيخنا الحديث الذي ورد لا يصح، لا يصح، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر مش هذا، لكن معناه صحيح. قال دعوه فإن صلاته ستنهى، صحيح. أي نعم صحيح، هذا صحيح، لأن الصلاة كما قلت لكم الصلاة الكاملة، الصلاة الكاملة تنهى الإنسان عن الفحشاء والمنكر. ذلك ربنا عندما ذكر أهل الشهوات قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. إضاعة الصلاة وعدم الإتيان بالصلاة بخشوعها وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام يؤدي إلى هذا الخلل في الإنسان وإقباله على المعاصي. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. قال الله عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب، لا تحاوروا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، يعني من اليهود والنصارى، إلا بالأسلوب الأحسن والطريقة المثلى، وهي الدعوة بالموعظة والحجج البينة، إلا الذين ظلموا منهم. هؤلاء الذين ظلموا منهم بالعناد والمكابرة وأعلن الحرب عليكم فقاتلوهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يدي وهم صاغرون. وقولوا آمنا، وقولوا لليهود والنصارى آمنا بالذي أنزل إلينا القرآن وأنزل إليكم التوراة والإنجيل غير المحرفة طبعا، وإلهنا وإلهكم واحد وهو الله لا إله إلا هو ولا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ونحن له مسلمون منقادون متذللون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، كما أنزلنا الكتب على من قبله أنزلنا كذلك إليك القرآن، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به. من أهل الكتاب من يؤمن بالقرآن كعبد الله بن سلام، ومن هؤلاء من فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، ومن هؤلاء المشركين كذلك من يؤمن به وما يكفر وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما يجحد يعني وما يكفر بآياتنا إلا الكافرون الذين دأبهم الكفر والجحود. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب، يعني ما كنت يا رسول الله تقرأ قبل القرآن أي كتاب؟ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، وما كنت تكتب شيئا بيمينك إذا لارتاب المبطلون، يعني لشك الجهلة من الناس في نبوتك. يقول هو الذي ألف هذا الكتاب لكنك أمي لا تقرأ ولا تكتب وجئت بهذا القرآن العظيم، فدل هذا على أنه من عند الله. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. بل هو يعني القرآن آيات بينات واضحات في صدور الذين أوتوا العلم، الذين أوتوا العلم من المؤمنين، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون لأنفسهم بالكفر والشرك. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. وقالوا يعني قال المشركون لولا أنزل عليه آيات من ربه مثل ما أنزل على الرسل من قبله، هو أنزل عليه آيات لكن هم يريدون آيات على أنزجتهم. قل إنما الآيات عند الله بيد الله ينزلها متى شاء وإنما أنا نذير مبين، وأنا وظيفتي أن أنذركم عذاب الله سبحانه. نذير مبين يعني واضح النذارة. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أولم يكفهم يعني يكفي هؤلاء المقترحين للآيات أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، القرآن يقرأ عليهم في القرآن كافٍ واكٍ شافٍ لإثبات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، إن ولإثبات أنه من عند الله، إن في ذلك لرحمة وذكرى وعظة لقوم يؤمنون. ذلك يقول بعض العلماء فلا كفى الله من لم يكفيه القرآن ولا شفى الله من لم يشفيه الفرقان. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، شاهدا على صدقي فيما جئت به وعلى تكذيبكم به، يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون، لأنهم استبدلوا الكفر بالإيمان. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب يعني أن يشركون. ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، ولولا أن الله قدر العذاب وقتا لا يتقدم عنه ولا يتأخر لجاءهم العذاب، ولا يأتينهم بغتة فجأة وهم لا يشعرون، لا يتوقعون مجيئهم ولا يشعرون به. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يستعجلونك بالعذاب الذي وعدتهم إياه، وإن جهنم التي وعدها الله للكفار لمحيطة بهم بالكافرين، لا يستطيعون الفرار من عذابها. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يوم يغشاهم العذاب يعني يغطيهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ويكون فراشا لهم من تحت أرجلهم، ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، يقول توبيخا لهم ذوقوا جزاء ما كنتم تعملون من الشرك والمعاصي. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، هاجروا من أرض لا تتمكنون فيها من عبادتي، إن أرضي واسعة فاعبدوني وحدي، فإياي فاعبدون أي ولا تشركوا بي أحدا. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت، يعني لا يمنعنكم من الهجرة خوف الموت، فكل نفس ذائقة الموت ستموت، ثم إلينا ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة وعملوا الصالحات لنبوئنهم يعني لنسكننهم من الجنة غرفا، منازل عالية في الجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها يعني ماكثين فيها أبدا. قال نعم أجر العاملين، نعم جزاء العاملين بطاعة الله هذا الجزاء. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. نعم أجر العاملين الذين صبروا، صبروا على طاعة الله وعن معصية الله وعلى الأقدار المؤلمة، وعلى ربهم يتوكلون يعتمدون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وكأي من دابة، كل الدواب على كثرتها لا تحمل رزقها، لا تستطيع جمع رزقها ولا حمله، الله يرزقها وإياكم وهو السميع لأقوالكم العليم بنياتكم وأفعالكم، لا يخفى عليه شيء وسيجازيكم على ذلك. والآية وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، لأنها في سياق الهجرة، المعنى إنه هذه يرزقها الله عز وجل، وأنتم إذا هاجرتم من بلد لا تتمكنون فيه من عبادة الله عز وجل إلى بلد آخر فالله رازقكم. وهذا سبق الحديث عنه يعني قبل قليل، إنه الرزق مقترن بالعبادة، يعني الرزق من الله سبحانه وتعالى. يعني كثير من الناس الآن يقول أنا بشكي اليوم الجمعة بديش أصلي، يعني ما بستحل أصلي الجمعة لأني مشغول بشغلي مثلا، أو أنا شغلي يقتضي أني ما أصلي أبدا ونحو ذلك. يعني كأنه الشرع والاستقامة على طاعة الله تتعارض مع الرزق. لا، الله عز وجل يرزقك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون. ولئن سألتهم المشركين من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله، فهم يعني يعترفون بربوبية الله ويؤمنون بأن الله هو الرب الواحد، فأنا يؤفكون، فكيف يصرفون عن الإيمان بالله وحده ويعبدون من دونه آلهة لا تنفع ولا تضر. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، يعني يوسع الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، يعني يضيقه على من يشاء من عباده إن الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها فأنبت به الأرض بعد أن كانت قاحلة ميتة فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله ليقولن الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها قل الحمد لله. الحمد لله الذي أظهر الحجة عليكم بل أكثرهم لا يعقلون. الحاصل أن معظمهم لا يعقلون، إذ لو كانوا يعقلون لما أشركوا مع الله غيره. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، له لقلوب المتعلقين بها ولعب، ما يلبث أن ينتهي أمر هذه الحياة، ما يلبث أن ينتهي يعني بسرعة ينتهي. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحياة، يعني لهي الحياة الحقيقية لبقائها لو كانوا يعلمون، لما قدموا ما يفنى على ما يبقى. نشوف الآن أهل التمثيل اللي بيمثلوا في وقت تمثيلهم إيش هو هذا؟ هذا مش واقع. الواقع الحياة التي يعيشونها وانت نايم ترى أحلام، هذا مش واقع. الواقع إيش؟ الحياة التي تحياها على أرض الواقع. كذلك هذه الحياة الدنيا خيالات وظل زائل وأحلام نوم، ثم يوم القيامة هي الحياة الحقيقية. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يعني الإسلام يحرص على بيان تناقض الكفار. طيب بيعترفوا بربوبية الله يعبدون غير الله، تناقض صح؟ طيب هنا إيه؟ في الشدة يوحدون الله، في الرخاء يشركون مع الله غير الله، تناقض. فإذا ركبوا في الفلك، إذا ركب المشركون في السفن دعوا الله مخلصين له الدين، أخلصوا لله في الدعاء لينجيهم، لما نجاهم إلى البر من الغرق إذا هم يشركون معه غيره. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. ليكفروا بما آتيناهم، يعني انقلبوا مشركين ليكفروا بما أعطيناهم من النعم وليتمتعوا بما أعطوا من زهرة الحياة الدنيا فسوف يعلمون عاقبتهم السيئة عندما يموتون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. أولم يروا، يعني أولم يرى هؤلاء الجاحدون لنعمة الله عليهم أنا جعلنا حرما آمنا يأمنون فيه على دمائهم وأموالهم، على حين أن المناطق الأخرى التي حولهم تشن عليها الغارات فيحصل فيها القتل والأسر وسبي النساء والذرائع. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أهل مكة طبعا، يتخطف الناس من حولهم بالقتل والأسر وسبي النساء والذرائع ونهب الأموال، أفبالباطل يؤمنون، أفبالباطل من آلهتهم المزعومة يؤمنون وبنعمة الله عليهم يكفرون فلا يشكروها لله. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. ومن أظلم، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، ممن اختلق الكذب على الله أو كذب بالحق لما جاء أو كذب بالحق الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، أليس في جهنم مثوى للكافرين، مسكنا للكافرين. طبعا موجود. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا، جاهدوا أنفسهم في الله ابتغاء مرضاتهم سبحانه، لنهدينهم سبلنا، يعني لنوفقنهم لإصابة الطريق المستقيم، وإن الله لمع المحسنين بالعون والنصر والهداية، وهذه معية خاصة. طيب انتم تسمعوا المستقيم الى الله واحد صح، وان هذا صراطي مستقيم السبيل واحد. هنا قال لنهدينا وسبلنا، سبلنا جمع واحد، يعني الطريق واحد لكن في داخل الطريق نقطعات كثيره، سبل كثيره للتقرب الى الله عز وجل. نسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من الهادين المهتدين. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.